شرم اللي وكلنا عم يبكوي شي عم يبكي القلة وشي عم يبكوي إذا بتلاقوا المحلة يا ناس قولولي أحسن ما بكرة الفلة كلها بطلع فيا على عينك وليدك كنت عش مولايا جسري حديد مقطع من نوز رجلايا على عينك وليدك كنت عش مولايا جسري حديد مقطع من نوز رجلايا مشروع أكل من اللي دكان وكلهم الله بعت لهم إلى أمر رباني جسر اللي انقطع مرة بينقطع مرة تاني أهلي بمحلي من كف المسرحية على عين مولاي